أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: السابع إزالة مفاجأة حرف وفاق للأخفش ومالك. وقال المبرد بن عصفور: يصف مكان، والزجاج والزمخشري يصف زمان، وسيد صف للمستقبل مضمة مع الشرط غالبا، ونظر مجيئها للماضي والحال. السامع والباء والمصاق حقيقة والمجاز المتلية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاورة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد استبعيد. وفاق للأصمعي والفارسي بن مالك. التاسع: بل لعطف الإضاف إما لإبطال أو انتقال من غادي إلى آخر. العاشر: بيد بمعنى غير وبمعنى من أجل وعليه بيد أني من قريش. الحادي عشر: ثم حرف عطف للتشريك والمنافع الصحيح ويتصي بخلاف العبادي. الثاني عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا ويتحلي ونظر استثناء. السادس عشر: بيد تكسير ويتقلي ولا يختص بأحدهما خلافا لزاعم ذلك. الرابع عشر: الأصح أنها قد تكون اسم من منافق، وتكون حبل الاستدعاء والمصاحبة والمجاوزة والطفية والتعليل والاستضاق والزيادة أما على يعلو ففعل. الخامس عشر: الفاء العاطفة والتصيب المعنوي والزكي والتقييم في كل شيء بحسبه والسببية. السادس عشر: في للصفي والمصاحبة والتعليل والاستضاق والتوكيد والتعويض ومن الباء وإلى ومن. السابع عشر: كي للتعليل وبمعنى أن مصريح. الثامن عشر: كل اسم الاستغراق أفراد منكر ومعرف مجموع وأجزاء مفاد معرف. ما زلنا نواصل حديثنا حول الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة الشرعية، وتقدم جملة منها. أولها: إذن، وأشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: أحدها إذن. قال سيبويه: الجواب والجزائي. قال الشلوبين: دائما، والفارسي: غالبا. ثم أشار الحرف الثاني وهو إن. ثاني إن للشرط والنفي زد والزيادة. السادس الحرف الثالث وهو أو من حروف العطف. السادس أو للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم ومعنى إلى والإضراب كبل. قال الحريري: والتقريب حما أدري أسلم أو ودع. ثم أشار إلى أي بفتح الهمزة وسكون الياء. قال: أي بفتح السكون التفسيري وإيداع القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال. ثم أشار إلى الحرف الخامس بقوله: أيون، بتشديد الشرط والاستفهام، وموصولة ودالة على معنى الكمال، ووصلة لدائما في أل. سادس: إذ اسم ومفعول به وبدأ من المفعول ومضاف إليه اسم زمان ومستقبل في الأصح، وسيد التليل حرفا أوصفا، والمفاجأة وفاقا لسيبويه. الآن يتكلم لنا المؤلف رحمه الله عن الحرف السابع وهو إذا. قال: السابع إذا للمفاجأة، وتسمى إذا الفجائية، وهي التي تقع بين جملتين ثانيتهما ابتدائية، جملة ابتدائية. اختلفوا فيها هل هي حرف أو ظرف، فبعضهم قال إنها حرف وبعضهم قال إنها ظرف. والذين قالوا إنها ظرفون اختلفوا هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان. فإذا فيها مذاهب ثلاثةٌ. قال: السابع إزال المفاجأة حرف وفاقا للأخفاشي وابن مالك. وقال المبرد وابن العصفور: يصف مكان، والزجاج والزمخشري يصف زمان. إذا فيها أقوال ثلاثةٌ. مثال ذلك قولك: خرجت فإذا زيد واقف بالباب. خرجت فإذا زيد واقف بالباب، أي فاجأ وقوفه خروجي، أو زمان وقوفه، أو مكان وقوفه فجأة خروج. هناك من فسر على القول الآخرين على التقديران الآخرين، ففي ذلك المكان أو في ذلك الزمان وقوفه، هذا اقتصر على معنى الظرفية وترك معنى الفجأة أو المفاجأة. ثم الفاء فيها أقوال ثلاثة، قيل إنها زائدة لازمة خاصة فائدة، وقيل إنها عاطفة، وقيل إنها سببية، فيها أقوال ثلاثة. هذه هي إذا الفجائية، السابع إذا للمفاجأة حرف وفاقا للأحبشي بن مالكين، وقال مبلد مبلد، والأخفش هنا سعيد ومسعدة تلميذ سبويه، لأن الأخافش جماعة يصل عددهم إلى تسعة، لكن هذا سعيد بن مسعدة تلميذ سبويه. وقال الأخفش بن مالك، وقال المبلد ماذا قال؟ ابن عصمي ضرب مكان، والزجاج والزمخشري ضرب زمان. ثم قال وسعيد للمستقبل شرطا، هذه إيضا الشرطية. إيضا الشرطية هي تختص بالدخول على الجمال الفعلية، فيها قال ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى، تخصص بالدخول على الجمل الفعلية. وإذا ولي اسمون أولى، كقوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، أي إذا انفطرت السماء انفطرت. فجملة انفطرت هي تفسيرية للجملة المحذوفة. إذا السماء انشقت، الأصل إذا انشقت السماء انشقت. إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المدرع. إذا باهلي، أي إذا كان باهلي، إذا كان باهلي، لأنها تختص بالدخول على الأفعال، وهذا معنى قول ابن مالك وألزموا إضافة إلى جمال الأفعال. وما بعد إذا يكون في محل جرين بالإضافة إليها، لأنها ضرف، وكل ما يوجد بعد الضرف فحكمه جر بدون خلف. ولكن العامل فيها اختلفوا فيه، والمشروع أن العامل فيها هو جوابها، ولذلك نقول إذا ضرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذا كانت شرطية فإنها تجاب بما يصدر بالفاء، نحو قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، فاء رابطة بالشرط والجواب، وهي جواب إذا، لأن إذا الشرطية تحتاج إلى الجواب. ولذلك يقول ابن مالك وكن بفاحة الجواب لو جعل شرط لئن أو غيرها لم يجعل، كل ما لا يصلح أن يكون شرطا فإنه يقرن بالفاء إذا كان جوابا للشرط. قاعدة نحوية، كل ما لا يصلح أن يكون شرطا فإنه يقرن بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، إذا وقع جوابا للشرط. قال رحمه الله ماذا قال؟ قال وسيد المستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، وقلنا تجاب بالفاء أو تجاب بإيد الفجائية، وقد اجتمع في قوله تبارك وتعالى ثم إذا دعاكم دعوة المراد إذا أنتم تخرجون، اجتمعت الشرطية والفجائية، ثم إذا دعاكم هذه شرطية، دعوة من الله إذا أنتم تخرجون هذه فشائية، لأن عيد الفشائية تقوم مقام فاء الربط وتخلف الفائدة المفاجأة كإن تجود إذا لنا مكافأة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، فإذا أصاب به من يشاء من عباده هنا شرطية، إذا هم يستبشرون هذه فجائية فجائية. ومن غير الغالب قال قد لا تتضمن معنى الشرط، فالمثال الذي ذكره لكم الشارح آتيك إذا حمر البسر أي وقت احمراره، فهي هنا مجردة عن الشرط. قالوا ومنه قوله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم، لو كانت إذا هنا شرطيتان اقترن جوابها بالفاء لقال فهم، لكنه قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال في الآية الأخرى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فلو كانت شرطيتان لقترن جوابها بالفاء، فإذا ها هنا هي ضعفون ولكن غير مضمنة للشرط، غير مضمنة للشرط. هذا معنى قوله رحمه الله وسيد زيد لاستقبال مضمنة من الشرط غالبا، مفهومه من غير الغالب قد لا تتضمن معنى الشرط، مضمنة من الشرط غالبا. ونادى مجيئها للماضي والحال، يعني أن مجيء إذا للماضي قليل ونادر، ونادر كقوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، لماذا؟ لأن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض، فإذن إذا هنا للماضي أو للمستقبل للماضي. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لأن الآية نزلت بعد الإتيان، بعد الإتيان، فإذا إذا هنا ضعفون لزمان ماضي أو لزمان مستقبل، لزمان ماضي، لزمان ماضي. قال وتريد للحال، تريد للحال كقوله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى، وفي هذا المثال نقاش، في هذا المثال نقاش، لأن الليل ليس حالا، حال مقصود هنا المقابل للماضي والمستقبل، لكن أجاب بعضهم عنها بأن المعنى أقسم بعظمة الليل وقت غشيانه، وأقسم بعظمة النجم وقت هويه، والنجم إذا هوى، فسيكون إذا للحال. بقي وجه آخر لم يتعرض له مصنف، وهو أنها تكون جازمة في ضرورة الشعر، وهو ما ذكره ابن أجلون رحمه الله في مقدمته المباركة، حيث قال وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة، ومن شواهده استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. هذه هي معاني إذا، معاني إذا. السابع إذا لمفاجأة حظم إفاقا للأخفشي بن مالكين، وقال المبرد بن عصفور صف مكاي، والزجاج والزمخشي صف زمانين، وسعيد صف لمستقبل مضمرة من الشرط غالبا، ونظر مجيء هذه الماضي والحال. قال السامي والباء، الباء للإلصاق حقيقة أو مجازا، تكون الإلصاق حقولك به داء بزيد داء أي ألصق به داء، والمعنى واضح. وتكون للإلصاق مجازا كقولك ما راس بزيد، فأنت لم تلتصق بزيد وإنما مرس بمكان يقرب منه، أي ألصق مرور بمكان يقرب منه، أو أن تقول مرس بمقارب زيد، بمقارب زيد، الكلام على حرف مضاف. فيكون مجازا إما مجازا بالحذف نحو قوله تعالى وسعي القرية كما تقدم لكم، وإما مجازا نسبة لأنك أوقعت المرور المتعدي بالباء على غير من هو له، على غير من هو له. وقريب من هذا المعنى قولك أمسكت بزيد، إذا أمسكت بثيابه، إذا أمسكت بثيابه، فأنت لم تمسك بزيد وإنما أمسكت بثيابه، أمسكت بزيد أي أمسكت بثياب زيد، كلام على حذف مضى. فهو مجاز بالحذف أو مجاز نسبة لأنك سلطت أمسكت على غير من هي له، أو الفعل على غير من هو له، أي الفعل. ثم إن الباء وعلى كل منهما يتعدى به فعل مضى، قال الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم، وكأي من آية بالسماوات والأرض يمرون عليها، لكن الأغلب أنه يتعدى بالباء، وإذا مروا بهم يتغامزون. ومن تعديتها بالعين قول بعلى قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، ولقد أمر على اللئيم. وقول المجنون أمر على الديار ديار ليلى أقبل درج دار ودرج دار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وقد يحذف حرف جر وينتصب ما بعدها على إسقاط حرف الخفض كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار أي تمرون بالديار أو على الديار، فهو استعمال مجازي سواء عديت بالباء أو عديت بعلى، لكن قالوا تعديتها بالباء أكثر من تعديتها بالعين، أكثر من تعديتها بالعين. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تام والباء للساق حقيقة ومجازا. ثم قال والتعدية، الباء التي تكون التعدية هي التي تعقب همزة التعدية، فنحن إذا أردنا أن نعدي ذهب نقول أذهب أذهب، لكن الباء التي تعقبها هي باء التعدية، ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم، إنه لا يجوز لك أن تجمع بينهما، تقول أقمت بزيد، تقول أقمت زيدا أو قمت بزيد، أما أن تجمع بينهما بين الباء وبين الهمزة هذا لا يجوز. فالدليل على أن الباء للتعدية أنها تعقب همزة التعدية، وإذا قال الله تعالى ذهب الله بنورهم نقول أذهب الله نورهم. قال رحمه الله حقيقة ومجاز التعدية والاستعانة، وهي التي تدخل على آلة الفعل، تقول فتحت الباب بالمفتاح، وكتبت بالقلم، وقطعت بالسكين حقيقة أو مجازا كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فكأن الصبر والصلاة آلتان يستعين بهما الإنسان. وكذلك الباء في بسم بسم الله الرحمن الرحيم على أحد الوجوه، إذا قلنا إنها للاستعانة للاستعانة، فكأنك اتخذت البسملة آلتان تستعين بها على مقصودك الذي تريده. إذا الباء هنا للاستعانة، إما حقيقة وإما مجازا. والاستعانة قال والسببية، وهي التي تفسر بالسبب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أي بسبب ظلمهم، فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ظلمه، بسبب ظلمه، يعني أباء السببية. قالوا السببية والمصاحبة هي التي تفسر بمع أو تفسر بحال. قد جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق أو مصاحبا للحق. اهبط بسلام، اهبط بسلام، أي مع سلام، مع سلام. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا مع الكفر وهم قد خرجوا مع الكفر. الباء هنا للمصاحبة، فباء المصاحبة هي التي يصح في محلها مع، يصح في محلها مع. ثم قال والمصاحبة والضافية، الباء تكون للضافية الزمانية وللضافية المكانية. للضافية الزمانية إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر، الباء هنا بمعنى الفاء، يعني الضافية الزمانية. والضافية المكانية ولقد نصركم الله ببدرين، أي في بدرين، هذا هو مكان، أما الصحافة فهو زمان. وقد اجتمعت الضافية الزمانية والمكانية معا في قوله تبارك وتعالى إفلام ميم ولبس الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض ضافية مكانية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ضافية زمانية. فإذا الباء تكون بمعنى فيه للضف، سواء كان هذا الضف ضف زمان أو ضف مكان. والضفية قال والبدلية، وهي التي تفسر ببدل، أي يجعل في مكانها بدل، كالحديث الذي ذكره المؤلف أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي يا أخي أو يا أخي يا جزء وجهان من دعائك، فقال كلمتون ما يصرني أن لي بها الدنيا، كلمة أي هي كلمة الجملة، ما يصرني أن لي بها الدنيا، أي أن لي بدلها الدنيا، بدلها الدنيا. إذا الباء هنا نقول للبدلية. وأنا حديث قال فيه أبو داود حسن صحيح، ولكن ضعفه غير من العلماء. الصواب أن يمتي لنا المؤلف رحمه الله بحديث البخاري، حديث عمرو بن تغليب، حديث عمرو بن تغليب، ما قال، قال رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر الدنيا أو حمر النعم، ما أحب أن لي بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة أثنى عليه، فقالها الصحابي يخبره عن حالته النفسية، قال ما والله ما أحب أن لي بكلمات النبي أو كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعونة بدل، بمعنى بدل، أي بدل كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حم النعم. حم النعم هي الإبل التي تميل ألوانها إلى الحمرة، وكانت هي أعز أموالهم، أعز أموالهم. إذا الباء هنا بمعنى بدل والبدلية. قال والمقابلة هي التي تكون في الأعواض، التي تكون في الأعواض، اشتريت الفرس بألفين، بألفين، أي عوض ألفين، دخلت هنا على العوض وهو الألف. فالباء الداخلة سبحان الله وتسمى باء المقابلة، باء المقابلة. كقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا هي العوض. وقالت المعتزلة إنها للسببية، فيها مسألة في العقيدة، الباء للعوض. والحديث يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد إلا برحمة. فكيف العلماء قالوا: ما يؤخذ بالعوض قد يعطى مجانا، ما يؤخذ بالعوض قد يعطى مجانا. أما لو جعلناها للسببية فإن السبب يلزم منه المسبب، وهذا مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله يجب عليه أن يتيب المطيعين ويعاقب العاصين، يجب عليه. والله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ولذلك العلماء قالوا إن هذه الباء هي باء العوض، باء المقابلة، أي ادخلوا الجنة مقابل أعمالكم. فهم يدخلون الجنة بفضل الله ويقتسمونها بأعمالهم. أما إذا قلنا إنها السببية فإذا يكون العمل موجبا لمسببه وهو دخول الجنة. الله لا يجب عليه أن يدخل أحد الجنة، لا يجب عليه، وإنما يدخلونها بفضله وبرحمته. ولهذا قال هنا والبدلية، ثم قال والمجاوزة بمعنى عن. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء لا تتشقق بالغمام كما يتبادر إلى الدين، وإنما تتشقق عن الغمام، تتشقق عن الغمام. فالباء هنا بمعنى عن. ثم قال والاستعلاء، تكون الباء بمعنى على، كقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار، تامنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من تامنه بدينار. تعدها هنا أمين، تعد بماذا؟ بالباء، مع أنه أصل فيه أن يتعد بعلى، كقوله تعالى في سورة يوسف: قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه، كما آمنتكم على أخيه. تعدس آمين هنا بماذا؟ على. فلما جاءت هنا بالباء علمنا أن الباء بمعنى على، وأن المراد بها الاستعلاء، مراد بها الاستعلاء. ثم قال رحمه الله: والقسم بالله الأفعال. حروف قسم كما تعلمون حروف قسم ثلاثون، وهي الواو والباء والتاء، كما قال صاحب مقدمة المباركة رحمه الله. الواو والباء والتاء. أما الباء فيجوز القسم بها بدون شرط ولا قيد، لك أن تذكر مع حفل فعل القسم قل أقسم بالله، ولك أن تذكر مع السؤال أسألك بالله، وتدخل على الظاهر بالله، بالله، وعلى المضمر به لا أفعلن. أما التاء فلا بد من توفر شروط فيها، في ظاهر ما حذف فعل القسم بالواو مع تلقى السؤال أقسمي، وهذه الشروط في التاء وزيد تخصيصا. إذن في ظاهر لابد أن يكون ظاهرا، في ظاهر ما حذف فعل القسم بالواو مع تلقى السؤال لابد من شروط ثلاثة، لابد أن يكون اسمه ظاهرا، تقول والله وأن لا تقول وهو مثلا أو كذا لا يجوز طاهين. وما حد في فعل القسم لا يجوز أن تقول أقسم والله لا يصح عربية. وما ترك السؤال ولا يجوز أن تقول أسألك والله لا يجوز. هذه الشروط الثلاثة ينبغي أن تتوفر كذلك في التاء ويزاد اختصاصها باسم الجلالة. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا الواو وهو قسم لابد أن تتوفر فيها شروط ثلاثة، وتاء قسم لابد أن تتوفر فيها شروط أربعة، وأما الباء فلا يشترط فيها شيء. ولذلك قال بعضهم في ظاهرهن حذف فعل القسم بالواو ما اعترك السؤال أقسمي، وهذه الشروط في التاء وزيد تخصصها بالله والباء عممي. وقسم قال والغاية بمعنى إلى، الباء تكون بمعنى إلى، كقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقد أحسن بي أي أحسن إلي، بمعنى أن إحسانه انتهى إلي، أسلم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول إن هذا من باب التضمين أنه ضمن أحسن معنى لطوفة، أحسن بي أي لطوفة بي، لطوفة بي. ثم قال والتوكيد، الباء تكون للتوكيد، تزاد للتوكيد، ولكن تأدب مع القرآن نقول إنها صلة. وكفى بالله شهيدا أي وكفى الله شهيدا، الباء هنا زيدت للتأكيد، لأن العرب إذا زادت حرفا فإنها تقصد بالتأكيد ويكون بمثابة تكرار الجملة مرتين. وكفى بالله شهيدا كما قال وكفى الله شهيدا، وكفى الله شهيدا. وهزي إليك بجذع النخلة، زيدت في المفعول به، وهزي إليك جذع النخلة كأنه كرر مرتين. وتزاد في مواضع أخرى إذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله وبعد ما وليس جلب الخبر وبعد لا ونفي كان قد يشر، وبعد ما وما الله بغافل، وما الله غافلا، وبعد ما وليس أليس الله بعزيز ذي انتقام، وهكذا، وبعد لا ونفي كان، وإن مدت الأيدي إلى الزادي لم أكن بأعجلهم أي لم أكن أعجلهم، وإن مدت الأيدي إلى الزادي لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إذا الباء تزاد لأجل التأكيد. قال رحمه الله التأكيد وكذا التبعيض تكون بمعنى بعض، التبعيضية هي التي تفسر ببعض، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أي يشرب منها، فالباء هنا للتبعيض. كقول الشاعر كذلك شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر حتى ترفعت متى لجج خضر لهن نعيش، شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. وبعضهم قال ليس الماء للتبعيض وإنما يشرب بمعنى يروى ويرتد، عينا يروى ويرتد بها عباد الله، مجازا أطلق الشرب وأريد الإرواء أو الري والتلدد، الري والتلدد مجازا. والباء حينئذ تكون سبابية أي عينا يروى ويرتد بسببها عباد الله، هذه معاني الباء. وقد جمعها بعضهم، لم يستوفيها ابن مالك في ألفيته كما تعلمون، وقد جمع بعضهم معانيها فقال تعد لصوقا واستعين بتسببين ومد صحابا قابلوك بالاستعلاء وزيد بعضهم إن جاوز الضف غاية يمين تحوز للباء معانيها كلها لا معاني متعدد سامي والباء للصاق حقيقة ومجازا والتالية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقصام والغاية زيد والتوكيد وكذا التبعيد وهي التي نظمها بعضهم في قوله تعد لصوقا واستعين بتسبب ومد صحابا قابلوك بالاستعلاء وزيد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمين تحوز للباء معانيها كلها. ثم انتقل إلى حرفي التاسع فقال التاسع بل للعطف بل يتكون لعطف مفرد على مفرد أو لعطف جملة تكون للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليها موجب أم وليها غير موجب إذا وليها موجب مثاله قولك جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو لما فيها هنا الموجب هو الإجابة هو الإثبات الإجابة هو الإثبات جاء زيد بل عمرو يضيب زيدا بل عمرا ما حكمها سنقول حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت إلى المعطوف لاحظوا جاء زيد بل عمرا ما قالت حكم المعطوف عليه المعطوف عليه هنا زيد فصار كأنه مسكوت عنه ما قالت إلى المعطوف وهو عمرو وكذلك في قولك اضرب زيدا بل عمرا نقلت حكم المعطوف عليه فصار كأنه مسكوت عنه نقلت إلى المعطوف هذا في حالة الإيجاب أي في حالة الإثبات أما في حالة غير الإيجاب فنحو قولك ما جاء زيد بل عمرو ولا تضيب زيدا بل عمرو هنا سقوير حكم المعطوف عليه وجعلوا ضده للمعطوف ما جاء زيد بل عمرو ما جاء زيد هنا قررت وأثبتت حكمه أنه لم يقع منه ماشي وجعل ضده لما بعدها وهو عمرو عمرو جاء ولم يجي لم يجي ما جاء زيد نعم جاء ما جاء زيد بل عمرو أثبتت المجيء لعمرو وقوات عدمه لزيد وكذلك لا تضيب زيدا بل عمرا تقوي حكم المعطوف عليه واجعله ضده للمعطوف واجعله ضده للمعطوف وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الخلاصة قال وأولي لكن نفيا أو نهيا أولي لكن نفيا أو نهيا ثم قال بعدها وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم أكون في مربعين بلتيها وانقل بها للتاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجالي والأمر الجالي هذا إذا وليها مفرد أما إذا وليها جملة فهي للإضراب إذا وليها جملة فهي للإضراب والإضراب على قسمين إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر للإبطال أي لإبطال ما قبلها إبطال ما وليته كقوله تبارك وتعالى أم يقولون به جنة بل جاء بالحق بل هنا إبطاليته إن الكفار قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحشوا من ذلك به جنة فجاءت الآية ماذا قالت بل جاء كلامهم هذا باطل أو صحيح باطل بل جاء بالحق لأن الجاء بالحق لا جنون به، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون. أبطأت قولهم اتخذ الرحمن ولدا، بل العباد، وأسس بأسس العبودية، لأن الولدية والعبودية لا تجتمعان، الولدية والعبودية لا تجتمعان، فبلها هنا إبطالية، وقد تكون انتقالية من أسلوب إلى أسلوب آخر. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل هنا ليست إبطالية وإنما هي انتقالية، انتقلت من كلام إلى كلام آخر. وبل هنا تعرب حرف ابتداء، انتبهوا، تعرب بل ولكن إذا وقعت في أول الكلام تعربان حرفي ابتداء، ولا نعربها حرف عطفين، ولا نعربها حرف عطفين. هذا معنى قوله رحمه الله التاسع بل عطف وإضاف، إما للإبطال وإما انتقال من غراضي إلى آخر. ثم قال العاشر بيضة، بيضة وفيها لغة ميدة بالباء أو بالميم، اختلفوا فيها هل هي اسم أو حرف، فذهب ابن هشام وغيره إلى أنها اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها، وذهب ابن مالك إلى أنها حرف، إلى أنها حرف بمعنى غير حرف، أي من حروف الاستثناء، من حروف الاستثناء. قال العاشر بيضة بمعنى غير، هذه بيضة تأتي بمعنى يعين، الأول بمعنى غير، الثاني بمعنى من أجل، بمعنى غير ذكره الجوهري صاحب الصحاح، وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل، أي غير أنه بخيل، فبيد هنا بمعنى غير، وتأتي بمعنى من أجل، هذا ذكره أبو عبيدة، واستشهد عليه من كلام العرب بقول الشاعر عمدا فعلت ذاك بيد أني أخال إن هلكت لا تريني، بيدة عمدا فعلت ذاك بيد أني، أي من أجل أني أخال، أي أظن إن هلكت لا تريني. ومن هذا القبيل الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني، أي من أجل أني من قريش. لماذا كان أفصح من نطق باللغة العربية؟ لأنه من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش الذين هم أفصح من نطق بها، وأنا أفصحهم، وأنا أفصحهم. وخص الضاد بالذكر لعسرها على غير العرب، غير العرب لا يستطيعون أن ينطقوا بالضاد، إن العرب يخرجون من اليمنى، من أضراس يمنى، ومن من يمنى، والضاد من ضاد، يعني عمر بن الخطاب كان يخرج منها هنا ومنها هنا، ضاد هي عسيرة على غير العرب، على غير العرب. وإذا قال أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، لأن قريش هم أفصح العرب، والعرب هم أفصح الناس إطلاقا، فالعرب كانوا فرسان البلاغة وجهابدة الفصاحة، كان لهم في هذا الميدان القداح المعلى، وكان لهم يعني صولة وجولة في العربية، فكان الله يخطب من الفجر إلى الظهر لا يتلعثم ولا يعيد كلمة واحدة، وذلك أن الله سبحانه وتبارك وتعالى هيئهم لينزل القرآن الخاتم على لغتهم، كان ذلك تهيئة من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهم. ونذكر بعض الأمثلة. أمو القيس قال في مطلع معلقته: قيفا نبكي من ذكاء حبيب ومنزل لسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فوقف واستوقف وبكى واستبكى وضك الحبيب والمنزل في شطر بيتي. تقولي قيفا نبكي من ذكاء حبيب ومنزل، وقف واستوقف وبكى واستبكى وضك الحبيب والمنزل في مصراع واحد. هذا من البلاغة التي امتن الله سبحانه وتبارك وتعالى بها على العرب. وكان الشاعر أبو تمام في الموضع الذي لا يجار، ولا سيما في ابتداءاته التي فاقت كل ابتداءين في الروعة والجلال، كقوله يهنئ المعتصم العباسي بفتح مدينة عمورية بعدما كان المنجمون قد زعموا أنه لا يمكن فتحها في ذلك الوقت، فقال: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. لا يخفى في هذين البيتين من الفصاحة والبلاغة. السيف أصدق أنباء من الكتب، أي كتب المنجمين، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح كما صفيحة، لا سود الصحائف أي الكتب كتب المنجمين، في متونهن جلاء الشك والغياب. ومع هذا كله، مع فصاحة العرب وبلاغتهم، لما سمعوا القرآن وقفوا أمامه مشدوهين مدهوشين لا يبدئون ولا يعيدون. وقد تحداهم القرآن الكريم في غير ما مر أن يأتوا بمثله، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضين ظهيرا. حتى لو افترضنا أنهم اجتمعوا في صعيد واحد وأعان بعضهم بعضا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ثم تحدى بعشر صور أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. ثم تحدى بصورة واحدة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي سام ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد شهد ببلاغة القرآن وفصاحة أعدى الأعادي، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا الوليد بن المغيرة يقول لقومه بني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بكلام الإنس ولا بكلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه لا يعلو وما يعلى. ذكر أبو عبيد اللغوي رحمه الله أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر، فسجد، وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. وقال إن رجلا آخر أو أعرابيا آخر سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكى الأصمعي رحمه الله أنه رأى جارية بلغت 5 سنين أو 6 تقول أستغفر الله من ذنوبي كلها. فقال له أصمعي إما تستغفرين وأنت لم يجري عليك قلم. فقالت أستغفر الله لي ذنب كله قتلت إنسانا لغير حله مثل غزال الناعمين في ذله انتصف الليل ولم أصله. فقال لها ما أفصحك قاتلك الله. قالت أو تعد هذا فصحة بعد قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المصلين. فجمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين الأمران أرضعيه فألقيه والنهيان ولا تخافي ولا تحزني والخبران أوحينا فإذا خفتي أو إن رادوه إليك وجعلوه من المصلين. فإنهما خبران من جهة وبشارتان من جهة أخرى. وأراد أحدهم أن يعارض بعض سور القرآن وكان قد أوتي من البلاغة والفصاحة الحظ الأوفر فكتب شيئا كثيرا. ثم سمع صبيا يقرأ في المكتب قول الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين. وخص قصة نوح طويلة في هذه الكلمات الوجيزة يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء سلعته أرض بفعل واستوت السفينة على جودي وقضي الأمر واستوت السفينة على جودي وقيل وعدا أي هلاك القوم الظالمين. فمحى ما كتبه وقال والله إن هذا الكلام ليس من كلام البشر. وقال بعض بطارقة الروم لما أسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آية ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون جمعت جميع ما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام من أحوال الدنيا والآخرة. قال المفسرون في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نملة سليمان عليه الصلاة والسلام قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا هذه النملة نادت ونبهت وعينت وأمرت وحذرت وخصصت وعممت واعتذرت هذه كلها اجتمعت في هذه الآية. نادت بقولها يا ونبهت بقولها يا أيها وعينت النمل وأمرت بقولها ادخلوا ونصت بقولها مساكنكم وحضرت بقولها لا يحطمنكم وخصصت بقولها سليمان وعممت بقولها وجنوده واعتذرت بقولها وهم لا يشعرون. وهل بعد هذه الفصاحة فصاحة؟ قال علماء البلاغة في مثل قول الشاعر وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب أو بمكان قفر فيها روايتان وقبر حرب بمكان قفر وليس قلب قبر حرب قبر. عدوا هذا البيت من غير فصح لما فيه من تنافض بسبب إسقاط الكلمات. قالوا لا يكاد أحد يقرأ هذا البيت ثلاث مرات متوالية إلا ويتلعثم فيه. السبب في ذلك إسقاط الكلمات. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. مع أن القرآن اجتمعت فيه 8 ميمات متوالية بدون فاصل، وما زاده ذلك إلا خفة وحلاوة. قلنا يا نوح حفظ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمام ممن معك. أمام التنوين أضغمت في الميم فصارت ميمين، والنون ممن أضغمت في الميم الأخرى فصارت ميم أخرى، فمجموع الميمات 8 ميمات. وما زادوا ذلك إلا عذوبة وحلاوة. وعلى أمام ممن معك، فما بعد فصاحة القرآن فصاحة، وما بعد بلاغته بلاغة. ولذلك قال صاحب قراءة الأبصار رحمه الله في تعداد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها المعجزة الخالدة التي لا تنقضي ولا تفنى على مدى الدهور والعصور، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. منها القرآن المعجز الذي بهر يعجزه كل العراض وقهر، فلم يجيء بمثله ولن يجد إنس ولا جن، وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به وهم فرسان هات الشان، قد امتطوا منه جواد السبق وأحرزوا عنانه في النطق، بل خريسوا وهم ألد اللد إلا عني الدعوة ومحض الجحد، فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، لله ما حواه من عجائب جلس عني الحص ومن غرائب، لو لم يجي بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لو لم يجي بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه، لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات بينات كالقمر. فلذلك قال أنا أفصح من نطق بالضاد. لكن هذا الحديث قالوا حديث موضوع، حديث موضوع معناه صحيح، النبي هو أفصح الناس وأفصح العرب، ولكن الحديث من حيث الصناعة الحديثية موضوع، والكاتب مخترق مصنوع عن النبي، فذلك الموضوع. قال ومنه العاشر بيد بمعنى غير وبمعنى من أجلي، وعليه بيد أني من قريش. هناك من قال بأن بيد هنا بمعنى غير، وإنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع كسائب. ثم قال رحمه الله الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريق. أنتم تعلمون أن حروف العطف على قسمين، منها ما يشرك في الإعراب دون الحكم، ومنها ما يشرك في الحكم والإعراب. فالتي تشرك بين الحكم دون بين الإعراب دون الحكم 3، هي لا ولكن وبل، وأسماعات لفظا فحسب بل، وأسماعات لفظا فحسب بل ما زيب لكن كلم يبدو مؤون لكن طالع، فلا ولكن وبل تشرك في الإعراب دون الحكم، والباقيات تشرك في الإعراب والحكم. ومن ضمن الباقيات ثم، فإنها تشرك في الحكم والإعراب. 11 ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب المهلة يعني التراخي، وده معنى قول ابن مالك، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي. تقول قام زيد ثم عمرو، إذا صرخ قيام عمرو عن زيد فهي تكون الترتيب اتصال، ثم تكون الترتيب مع التراخي. قرأوا قول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر بعد ما بلغ عاش 70 أو 100 سنة ثم أماته لكن المجرد فأقبله. إن الفاء هي تكون للترتيب ولكن مع الفور، وثم تكون للترتيب ولكن مع التراخي. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبله. فإذا ثم هي الترتيب والمهلة أو المهلة، قال بعضهم المهلة أفضل أي التراخي. وإليك المثال تقول قام زيد ثم عمرو، إذا صراخ قيام عمرو عن قيام زيد. وخالف بعض النحاة في إفادة التصيب، بعض النحاة قالوا إنها لا تفيد التصيب، كما خالف آخرون قالوا إنها لا تفيد المهلة أي التراخية. لماذا؟ قالوا لمشيئها لغيرهما، في مشيئها لغير لا لا لا لا لا لا التصيب. قول الله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، والجعل قبل خلقنا أو بعده؟ قبل خلقنا. خلق الله آدم وخلق منه حواء ثم خلقنا منهما، لكن الآية ماذا قالت؟ خلقكم من نفس واحدة قدمنا نحن ثم جعل منها زوجها. هل الله خلق آدم وخلقنا منه ثم خلق حواء؟ لا. إذن ثم هنا لم تفيد التصيب. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلقنا الله ثم صورنا وعليه قال الملائكة اسجدوا لآدم، أو قال الملائكة اسجدوا لآدم قبل خلقنا وتصويرنا؟ قبل خلقنا وتصويرنا. فثم إذن هنا لا تفيد التصيب، لا تفيد التصيب على هذا القول. هناك مقال لا تفيد التراخية كذلك، كقول الشاعر كهز الرودين تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب، كهز الرودين. الرودين هو نسبة إلى رودين، رودين مرأة كانت تقوم الرماح، كهز الرودين تحت العجاج معروف صحيح. جرى في الأنابيب، الأنابيب جمع أنبوب، وهو الكعبة التي تكون في القناة التي يجعل فيها الرمح، فهو يشبه فرسا في الجري والاهتزاز بالرمح الذي يجعل في قناته فيهتز تحت العجاج، كهز الرودين تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. الصواب أن يقول فاضطرب، لأن هز، لأن اضطراب الرمح يعقوب جريا هزه في الأنابيب. إذا المحل محل الفاء أو محل ثم محل الفاء، محل الفاء. فثم إذا هنا فيها على كل حال جئت لغير التراخي، جئ بها لغير التراخي. وأجيب من طرف شمهور بأنه توسع فيها باستعمالها استعمال الواو في الآية الأولى، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، أي وجعل، لأن الواو تقتضي التشريك وليس فيها تعقيب ولا ترتيب. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أي وقلنا للملائكة وقلنا للملائكة إذا ثم هنا بمعنى الواو من باب توسع المجاز. وكذلك توسع فيها بإيقاعها موقع الفاء في المثال الثاني كهز الرودين لساحة العجاج جرى في الأنابيب ثم على الطلب أي فض الطلب. أما مخالفة العبادي، العبادي هذا أحمد بن محمد العبادي الشافعي من أكابر علماء الشافعية من أعيان القرن الخامس، وليس المراد به العبادي صاحب الآيات البينات، أحمد بن قاسم العبادي صاحب الآيات البينات الحاشية التي كتبها على المحل المعروف، لا. مخالفة العبادي هذا هذه تخاد من قوله، يعني هو لم يصرح بأن ثم على كل حال ليس للتصيب، ولكن يخاد من كلامه من فحوى كلامه، كما في نقل القاضي الحسيني عنه في قول القائل وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي، الضيعة وقفت أي حبست، وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي. قال بأن ثم هنا هذا الحبوس على من يكون، يكون على الأولاد وأولاد الأولاد، يشتركون فيه ولا لا؟ يشتركون فيه، يشتركون فيه. إذا قال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي، فكأنه قال وقفت هذه الضيعة على أولادي وعلى أولادي أولادي، كأنه عبارة بالواو التي اقتدي التشريك، اقتدي التشريك. إذن هذا يقتدي أن ثمها هنا لا ترتيب فيها، إنه لو أريد بها الترتيب لما وقع هذا الحبوس على أولاد الأولاد إلا بعد انقراض الأولاد، إلا بعد انقراض الأولاد. هكذا قال العبادي من الشافعية، ولكن الأكثر من غيره قالوا إن ثم هنا للترتيب، فلا حبوس على أولاد الأولاد إلا بعد انقراض الأولاد. قال رحمه الله بعد هذا الثاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا، حتى تكون لانتهاء الغاية، غاية الشيء هي نهايته، لانتهاء الغاية غالبا، وهي حينئذ إما شرع الرسول لاسم صريح كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى حبو شر ومطلعها هنا مشروع اسم صريح، وإما شرع الرسول لمصدر مؤول من أن والفعل كقوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى رجوع موسى، إلى رجوع موسى. فها هنا ما بعدها لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع، فيرجع مصرون بأن مضمرة الوجوب بعد حتى، بعد حتى، وأن وما بعدها في محل شرين سواكم بزعين في محل شرين، أي لن نبرح علي عاكفين حتى يرجعنا موسى، أي إلى رجوع موسى. فحتى هنا شارة لمصدر مؤول من أن والفعل، وإما عاطفة لرافع على داني أو لداني على رافع، عاطفة لرافع على داني ما سناس حتى العلماء، عاطفنا الرافع وهم على داني وهم غيرهم، أو العكس قديم الحجاج حتى المشات، عطفنا هنا دنيئا على رافعين، عطفنا دنيئا على رافعين. وقد اجتمع معا في قول الشاعر قهرناكم حتى الكماس فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم حتى الكماس، الكماس جمع كمين وهو التام السلاح، يعني قهرناكم حتى قهرنا شجعانكم، قهرناكم حتى الكماتة لم يبقى بعطي رافعين على دني، فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، حتى بنينا لم يعطي دنيين على رفعين. ثم قال رحمه هذا العطف، وقد تكون وإما ابتدائية، الابتدائية هي التي يبتدأ بعدها بجملة إما اسمية وإما فعلية، التي يبتدأ بعدها بجملة اسمية كقول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماءها لدجلة حتى ماء دجلة أشكاله في الوشهان. فما زالت القتلى تمج دماؤها، دماء دماء وفاعل، ودماءها مفعول به، بدجلة بدجلة، دالو يجوز فيها الفتح والكسر، والدجلة هو نهو يشق بغداد، حتى ماء دجلة أشكاله. الشاهد عندنا قوله حتى ماء دجلة، فماء دجلة مبتدأ وخبر، وجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وإن في ابتداء القول جاءت جملة كإن فسحنا أغلامك أقبل، فليس لها أصلا محل، وسمها بجملة الاستئناف فهو قد احتال. وقال أبو إسحاق: جر محلها إذا وقع اسمي بعدي حتى وأبطل. وكذلك قول فاصدق: فوا عجبا حتى أكولي منتسبوني كأن أباها ناهشالون أو مجاشع. حتى أكولي منتسبوني، أي فوا عجبا يسبوني الناس حتى أكولي منتسبوني، فحتى هنا ابتدائية دخلت على جملة ابتدائية، أو تدخل على جملة فعلية ابتدائية كقولك: مريض فلان حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه، فجملة لا يرجونه ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهي جملة فعلية. وكقراءة نافع: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول، دخلت حتى هنا على جملة فعلية ابتدائية. وكذلك قول حسان: يغشون حتى ما تهض كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. حتى ما تهض، إذا حتى هنا دخلت على جملة فعلية ابتدائية. هذا معنى قولي رحمه الله الثاني عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا، لانتهاء الغاية غالبا. وحتى قلنا إما أنها جارة، وإما عاطفة، وإما ابتدائية، وفي كل صورة. إما جارة لاسم صريح أو لمصدر مؤول من الفعل، وإما عاطفة لرفيع على دني أو لدني على رفيع، وإما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها بجملة اسمية أو بجملة فعلية أو بجملة فعلية. هذا معنى قول رحمه الله الثاني عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا غالبا. ثم حتى تكون ابتدائية إذا وقعت قبل خمسة أشياء، مهما آتت، حتى بعيد أو ماضي أو المضارع بلا انخفاض، أو قبل إن أو إذا أو مبتدا، فلا تشك أنها حرف ابتداء. إذا وقعت خمس قبل هذه الأشياء فإننا نعربها بأنها حرف ابتداء، حرف ابتداء. تكون إذا دخلت على الماضي: حتى عفوا وقالوا قد بسأب أن ضرعوا الصلاة، دخلت على الماضي جملة بعدها ابتدائية. أو دخلت على المضارع الذي لا نقدر أنه منصوب: وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة نافع: حتى ما تهض كلابهم. أو قبل إن، قبل إن، حتى إنه قبل إن، أو مبتدا حتى ما ودي ثلاثة أشكاله مهما أساس حتى قبيل الماضي أو المضارع بلا انخفاض أو قبل إن أو إذا حتى إذا جاءها أو إذا أو مبتدا فلا تشك أنها حرف ابتداء. حكى بعضهم أنه صلى خلف إمام يصلي التراويح قال فقرأ سورة الكهف حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فقال فاتبع سببا وركع وسجد قال فقلت في نفسي لعله أرتج عليه وأراد أن يركع ويسجد ريثما يتذكر ثم قام فقرأ الفاتحة وبدأ بقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس ومضى في صلاته قال فلما فرغ سألته فقال لي أولا تعلموا أن حتى حرف ابتداء أولا تعلموا أن حتى حرف ابتداء فهم أن إذا كانت حرف ابتداء يبتدأ بها. وكان أعرابي يصلي خلف إمام التراويح فصلى بهم الإمام بسورة يوسف حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فلن أضح رضا حتى يأذن لي أبي فأوسيش عليه فأخذ يكرره حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي. فقال له الأعرابي إذا لم يأذن لك أبوك الليلة نبقى إلى الصبح ما نضح رضا حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذه حتى الابتدائية حتى انتبهوا جيدا حتى حفون صعبون فيه صعوبة وفيه عسر وينبغي الاعتناء بهذا الحرف أكثر من غيره ربما أكثر من غيره. وقد أطال ابن هشام الكلام عليه في المغني حتى هي ترفع في ثلاثة مواضع ما بعدها ترفع في ثلاثة مواضع وما سوى ذلك تنصبه ترفعه إذا دخلت على الفعل المضارع الذي يدل على الحال كقولك صرت حتى أدخل الدار البيضاء وأنت داخلها تقول هذا وأنت هنا ترفع ولا يجوز أقول صرت حتى أدخلها حال المؤول بالحال كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول قراءة نافعة يقول الرسول بالروح والذين آمنوا معه متى نصر الله. ومعنى هذا قال لك أن تعد ما وقع في الزمان الماضي واقعا في زمان الحال أن تعد ما وقع في الزمان الماضي واقعا في زمان الحال مستحضرا صورته العجيبة كأنك تنظر إليها بعين مصارك وأنت تنظر إليها بعين بصيرتك. فهنا صرف وسزيل حتى يقول أما لو أما قراءات وسزيل حتى يقول فهذا بالنسبة للرسول والذين معه حينما كانوا يستقبلون هذه الأشياء فلذلك النص حتى يقول الرسول والذين آمنوا لكن نافع قرأ حتى يقول كيف أن تنزل ما كان في الزمان واقعا في الزمان الماضي أن تنزل من زيارة الواقع في زمان الحال مستحضرا صورته كأنك استحضرتها لقطة التلفاز لقطة ماضية على كل حال. فها هنا يجب الرفع لأنه مؤول بالحال. الموطن الثالث إذا كان فضلة مسببا على ما قبله كقولك مريض فلان حتى لا يرجونه فهنا صفة وعلامته أن جعل موضع حتى الفاء. فإذا قلت مريض فلان فلا يرجونه استقم الكلام أو لا يستقيم وأن يكون ما بعد حتى مسببا على ما قبلها، ما يدفنه حتى لا يصنف علم الله شيئا مسببا على ماذا؟ على المواد، على المواد في هذه المواد الثلاثة حتى صرفه، فيما سواها تنصب حتى. وهذا النص الذي تنصب إما أن تقضي إلى أو كي، إلى كقوله تعالى وصفه حتى يحكم الله، أي إلى أن يحكم الله. لن نضع علي عاكفين حتى يشعين موسى، أي إلى أن يشعين موسى. كي كقوله تعالى حكاية عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن معه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي كي ينفضوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم أي كي يردوكم. وتحتمل الوجهين كقوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي كي تفيء أو إلى أن تفيء أو إلى أن تفيء، فيجوز التقدير إلى وتقدير كي. وإلى هذا أشار بعضهم بقوله ففعوا حتى الحلوى المؤولة به وفضل في المسبب على ما قبله كحتى لا يرجونه يخبر ذا بجعل فاء دونه وما سواه فانصبنه أبدا واخبر بكي كذا إلى نصف هدى. وقال ابن مالك رحمه الله وبعد حتى هكذا إضمروا أن حسمون كجر حتى تصلد حزن وسوى حتى حان أو مؤولة ليرفعن ونصيبي المستقبلة، ليرفعن ونصيبي مستقبلة. ثم حتى لابد أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها. إذلك ابن مالك رحمه الله قال بعض الذي حتى عطيف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، أن يكون ما بعد حتى بعضا مما قبلها. تقول أكلت السمكة حتى رأسها في الحفل مثلا، أو حتى رأسها في الجل، أو حتى رأسها إذا جعلتها ابتدائية سان. فالرأس هنا بعض من السمكة، بعض من السمكة لابد أن يكون جزءا إما حقيقة كهذا المثال، وإما حكما كقول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فالنعل هي ليست بعضا مما تقدمها، ولكن في معنى ذلك كان يقول ألقى كل ما يثقله، ألقى كل ما يثقله مما في ذلك الزاد والنعل وغير ذلك. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ثم حتى هي تدخل حتى هي تكون للغاية، الغاية تكون داخلة فيها، وإلى لا تكون الغاية داخلة فيها إلا بقرينة. فقول الله سوف تعفصي وجوهكم ويديكم إلى المرافق، المرافق ليس داخلة ولكن داخلة بقرينة، وهي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضع الماء على مرفقه، فلولا السنة اقتصرنا على هنا، لأن إلى لا تدل على دخول الغاية، بخلاف حتى فإن تدل على دخول الغاية. تقول سيس حتى الدار البيضاء، لا تقول هذا وأنت باقي ما تخرجش الدار البيضاء، لابد أن تكون ولكن قلت سيس إلى الدار من بني ملال إلى الدار البيضاء لا تدل على دخول الدار البيضاء إلا بقرينته إلا. وإذا يقول السيوطي في ألفيته النحوية وفي دخول الغايات الأصح لا تدخل ما إلى وحتى دخل. ثم حتى هل تفيد الترتيب؟ تفيد الترتيب الديني، ديني في الدين فقط، أما الترتيب الخارجي فقد وقد. وهل يكون ذلك مع التراخي والفور؟ لكن يجوز تحتمل التراخية وتحتمل الفور. وإذا قال بعضهم تصيب حتى صحة الأذهان مهلتين أو ضد في الأزمان. والحاصل أن احتلها أوجه أربعة لعلكم تحفظونها، تكون حتى حاف جر يفسا أو حاف نصف لمضائع أسا أو حاف عطف ثم حاف الابتداء وعسا وجدتها مقيدة كمطلعين فجي وحتى يحكوما والناس جاءوا كلهم حتى العومة يا عجبان حتى كليب سباني حتى الجياد وما لها من أصولي هي يعني العمول التي قررناها أنفا. ثم قال رحمه الله وتكون للتعليل تكون حتى للتعليل أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخل الجنة. ثم المعنى الآخر تكون للاستثناء على وجه الندول على وجه القلة والندول كقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. الفضول هو ما زاد على الحاجة من الأموال والسماحة هي الجود والكرم. ومن هذا القبيل قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا أي إلا أن يقولا حتى هنا الاستثناء قالوا الاستثناء. فمعنى هذا ليس العطاء من فضول الأموال الزائدة على قدر الحاجة ليس هذا العطاء جودا وكرما حتى تجود إلا أن تجود وما عندك قليل أي إلا أن تجود وما لديك قليل وهو استثناء منقطع. فالبيت فيه حكمة ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. فقد قالوا الكرم والجود والبخل واللؤم والشجاعة والجبن هذه غرائز في الإنسان. الجواد يجود ولم يكن عنده إلا درهم والبخيل لا يجود ولو ملك الدنيا وما فيها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. إذا ليس العطاء من الأموال الزائدة الفائضة يسمى جودا وإنما الجود أن تجود وما عندك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. حكى بعض كتب الأدب عن امرأة حاتم الطائي الرجل الجواد الكريم قالت أصابت الناس سناسون يعني قحط وجد هلك فيها الخف والظلف قالت وأصابني وإياه الجوع والصهر فأخذت سفانة يعني بنتها وأخذ عاديا يعني ابنه قالت فجعلنا نعللهما حتى نام ثم أقبل علي يحدثني ليعللني لكي أنام قالت فأشفقت عليه من شدة ما لاحقه من الجوع فأمسكت عن الكلام فكلمني فلم أجبه فقال أنمت يا ماوية فلم أجبه قالت وإذا بسواد في الليل فقال من هذا فقالت أنا امرأة يا أبا علي جئتك من عند الصبية يتعاون كالكلاب أو الذئاب جوعا فقال لها والله لأشبعنهم الليلة أحضري صبيانك. قالت امرأة فرفعت رأسي إليه وقلت له بأي شيء تشبعهم يا حاتم وما نام صبياننا إلا بالتعليل قال والله لأشبعنك وصبيانك ولأشبعنها وصبيانها. قالت فجاءت المرأة بأولادها مسرعة فقام حاتم وفي يده المدية فذبح فرسا وأجج نارا ثم دفع للمرأة شفرسا وقال لا قطعي وشوي وكولي وأطعمي صبيانك. قالت فأيقظت صبياني وأكلت وأطعمتهم. ثم قال إن هذا لهو اللؤم تأكلون وأهل هذا الحي حالهم مثل حالكم. فجعل يدور عليه بيتا بيتا ويقول انهضوا من النار. قال فاجتمعوا فأخذوا يأكلون وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية. قالت والله ما تركوا منها لا قليلا ولا كثيرا إلا العظام والحوافر، وإنه والله ما أكل منها شيئا ولا ضاق طعاما قبل ذلك عدة أيام. فهو حتى تجود وما لديك قليل. ولامس مرأته مرة على كثرة جوده وكرمه فقال لها أماوية، اسمها أماوية ولكنه مؤخر، أماوية إن المال غاد ورائحون ويبقى من المال الأحاديث والذكر، وقد علم الأقوام أعوذ بالله وما أنساني إلا الشيطان، وقد علم الأقوام. المهم قال لو يعني الناس علموا أنني لو أردت جمع المال لجمعت الشيء الكثير، ولكنني أجمعه لأجود وأتفضل به على الناس. هذا رجل في الجاهلية لم يقل يوما ربي اغفر لي، كان موصوفا بهذه الأخلاق وبكرم الضيافة. وجاء الإسلام الحنيف فذهب إلى ما هو أبعد من هذا بكثير وكثير، فدعا إلى الإيثار. فقال في شأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم بكل شيء مع الفاقة والخصاصة، والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، دار صبي المدينة والإيمان أي وآلف الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الصدقة جهد المقل. ومقام الإيثار هو أعلى من مقام الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقوله تبارك وتعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وذلك أن الذين أطعموا الطعام مع حبهم إياه قد لا تدعوهم ضرورة إليه، بخلاف هؤلاء الذين آتوا على أنفسهم مع أنه في أمس الحاجة إليه، مع أنه في أمس الحاجة إليه. ومن هذا المقام تصدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجوع، يعني شدة الجوع، فأصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه فلم يجد عندهن شيئا، فقال ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. هذا الرجل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما جاء في رواية مسلم. قال فذهب به إلى بيته وقال لامرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تدخريه شيئا. فقالت والله ما عندنا إلا قوت الصبيان. قال إذا أراد الصبيان العشاء فنوميهم ثم تعالي فأسرجي. قال ففعلت. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك الله من فلان وفلانة وأنزل الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وعلى لسان هؤلاء الأجواد الكرام قال الشاعر إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق لا يألف الدرهم المضروب صلتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فإذا جاد الله على العبد فينبغي له أن يجود على عباد الله. ولذلك قال الشاعر الحكيم إذا جادت الدنيا عليك فجود بها على الناس طرا قبل أن تتفلس فلا الجود يفنها إذا هي أقبلت ولا الشح يبقها إذا هي ولت. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليس العطاء يرفض لسماحة حتى تجود وما لديك قليل أي إلا أن تجود وما عندك قليل. وهذا استثناء منقطع. ويؤخذ من صانع المصنف رحمه الله أن المجيء حتى للتعليل ليس بغالب ولا نادر. يؤخذ من كلامه ومن أسلوبه أن المجيء حتى للتعليل ليس بغالب ولا نادر. إنه قال رحمه الله تاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا. والتعليل ونظائر استثناء لما قال غالبا وقال نظائر استثناء فهمنا منه أن مجيئها للتعليل ليس بغالب وليس بنادر. ثم قال بعد هذا الثالث عشر بيت تكسيري ويتقليل ولا تختص بأحدهما خلاف لزعم ذلك. رب فيها 13 لغة. القرآن ربما يود الذين كفروا وقويس ربنا بالتشديد يود الذين كفروا ولو كانوا مسلمين. ربما هي تكون للتكثير يعني أن ما تدخل عليه يكون كثير والسياق يفسر ذلك كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا ولو كانوا مسلمين. ربما هنا للتكثير لأن الكفار يكثر منهم تمني أن لو كانوا مسلمين يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين يتمنون أن لو كانوا مسلمين لكن فاتهم القطار. وتكون التقليل كقول الشاعر أنا رب مولودي وليس له أبون ودي ولدي لم يلده أبواني ودي شمس غضاء في حضر وجهه مجللة لا تنقضي لأواني ويقمل في 95 شبابه ويهرم في 70 معا وثمان أراد مولودين وليس له أب أراد ودي ولدي لم يلده أبواني ليس أب عيسى عليه السلام ودي ولدي لم يلده أصلها لم يلده أبواني هنا آدمي آدم عليه السلام ودي شمس غلا في حظ وجهه مجللتين لا تنتهي لأواني هذا الهلال ويكمل في 95 شبابه. إذا زدت 9 ليال على 5 ليال كان المجموع 14 ليلة هي ليلة البدر. ويهرم في 70 معا وثماني 70 معا إذا زدت 7 ليال على 70 ليال وأضفت إليها 8 ليال كان المجموع 22 ليلة يهرم فيها وينطفئ ويغيب نوره. لغزون أرى رب مولودين وليس له رب هنا دخلت على ما هو قليل أو ما هو كثير؟ قليل. خلافا ولا تختص بأحدهما، ولا تختص لا بالتكثير ولا بالتقليل، فنهب قومون إلى اختصاصها بالتكثير وكأنه لم يعتد بهذا البيت على أضم ولودين وإيسا وأبون ونحوه. وزعم آخرون أنها تكون بالتقليل دائما، وقرأوا في الآية بأن الكفار بأن تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا أن لو كانوا مسلمين إلا في أحيان قليلة. فأبا إذن هنا تكثير للتقليل، وعلى عدم اختصاص أنها لا تختص لا بالتكثير ولا بالتقليل، بل تكون بالتكثير وتكون بالتقليل، فقال بعضهم التقليل أكثر، استعمالها في التقليل أكثر، وقال ابن مالك استعمالها في التقليل نادر. وعلى هذا مشى القائل خليل يلي التقتير رب كثيرتون وجاءت لتقليلين ولكنه يقل، وتصديرها شرطون وتأخير عاملين وتنقر مجرورين بها هكذا نقل. وقال الحري في ملحته فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكرون يا رجل، فإنه منكرون يا رجل. تعيش عشرة أربعة التكثير والتقليل ولا يختص بأحدهما خلافا لزاعم ذلك. عقائب الساعة تداهمنا ومائدة الغداء تنتظرنا، أنأكل عليها كثيرا ولست بأكلين ولست بأكلين كأكل العبد، ولست بنومين كنوم الفهد. أوصد لنا. قال المصنف رحمه الله: السابع من دار المفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية حرف نطاق الأخفش بن مالك. وقال المبرد بن عصفور ضف مكاني المبرد المبرد تمي زيد، والزجاج الزمخشري ضرب زمان. مثال ذلك: خرجت فإذا زيد واقف، أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه. يجوز مكانه زمانه مكانه زمانه، لأن المفاجأة من الجهتين. انتبهوا مشاركة زيد. ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه، اقتصر على بيان معنى الضرب وترك معنى المفاجأة. وهل الفاء فيها زائدة لازمة عاطفة قولان، وترد ضربا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، فتجاب بما يصدر بالفاء نحو إذا جاء نصر الله والجواب فسبح، وقد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البصر أي وقت احمراره، وندر مجيء للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض، والحال نحو الليل إذا يغشى فإن الغشيان مقارن لليل. نسوق أفضل كلمة ستدي عليها يستدي عليها تقوى دائما تقرأ هكذا تقرأش كلمة زيد. الثامن الباء للساق حقيقة النحو به داو أي ألصق به، ومجاز النحو مررت بزيد أي التصقت أي ألصقت أي ألصقت أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه، والتعدية كالهمزة نحو ذهب الله بنورهم أي أذهبه، والاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم، والسببية نحو فكلنا أخذنا بذنبه، والمصاحبة نحو قد جاءكم الرسول بالحق أي مصاحب له، والضرفية المكانية أو الزمانية نحو ولقد نصركم الله ببدر نجينا بصحر، والبدلية كما في قول عمر رضي الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دوان. يا أخي يا أخي يجوز في الوجهان، والتصغير هنا لتقريب المنزلة، إن التصغير له معاني سيقل يكون التعظيم، وكل أناس سوف تدخل بينهم طويهية تصل منها الأنام الموت عن التعظيم، وقد يكون لتقريب المنزلة كهذا كقول ابن فارض ما قلت حبيب من التحقير بل يعدب اسم الشخص بالتصغير، ويليك كقولك لولدك وليدي ولبنتك بنيتي وما إلى ذلك زيد. لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي كلمة خبر لمبتدا محذوف أي هي كلمة أن لي بها الدنيا أي بدلها، رواه أبو داود وغيره. وأخي ضبط بضم الهمزة مصغرا لتقريب المنزلة، والمقابلة نحو اشترت الفرس بألف، والمجاوزة تعن نحو ويوم تشقق السماء بالغمام أي عنه، والاستعلاء ومن أهل الكتاب من يتامل بالقنطار أي عليه، والقسم نحو بالله لأفعلن كذا، والغاية كائن نحو وقد أحسن بي أي إلي، والتوكيد وكفى بالله شهيدا، وهزي إليك بجذع النخلة، والأصل كفى الله وهزي جذعا، وكذا التبعيد كامل وفاق للأسماعي والفارسي. الله ذكرها وكذا التبعيد زيد وفاق الأسماعي والفارسي وابن مالك نحو عين يشرب بها عباد الله أي منها، وقيل ليست التبعيد ويشرب في الآية بمعنى يروى أي أو يلتد مجازا. الباء هاوية يروى زيد تاسع بل للعطف فيما إذا ولي مفرد سواء أولية موجب أم غير موجب، ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمر واضرب زيدا بل عمرا، تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف. وفي غير الموجب نحو ما جاء زيد بل عمر، ولا تضرب زيد بل عمرا، تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف. والإضراب فيما إذا وليها جملة إما للإبطال فيما وليت نحو أم يقول به جنة بل جاء بالحق، فالجائي بالحق لا لا لا لا فالجائي بحق القاضي أو نصفوضها واحد زيد فالجائي بالحق إلى جنة به أو للانتقال من غرض إلى آخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فما قبل بل فيه على حاله. العاشر بين اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها بمعنى غير، ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل، وبمعنى من أجل ذكر أبو عبيدة وغيره، وعليه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش أي الذين هم أفصح من نطق بها، وأنا أفصح وخصها بالذكر لعصرها على غير العربي، والمعنى أن أفصح العربي وبهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده الغريب. حلو الغريب كنهاية من الآتية، يعني تكون الأحاديث الغريبة اللفظ كثير قليلات استعمال لغرابة اللفظ، ماشي الغريب ذاك النوع ديال الغريب وقل غريب وما راه وين فقط على كل حال، هذا هو يا زيد وراه تما كيعطيكم محشي غلط، وقل غريب وما راه وين فقط جعله من ألفية العراقي وهو ديال البيقونية زيد. وقيل إن بيد فيه بمعنى غير وإنه من تأكيد المدح بما يشبه الذمة. الحادي عشر ثم حرف عطف للتحريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح وللترتيب، خلاف العبادي تقول جاء زيد ثم عمر إذا تراخى مجيء العمر عن زيد، وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة، قالوا لمجيئها لغيره بعضهم ضبط المهلة وهذا هو المشهور سينا وهو المحشي ضبط المهلة والخط سهل زيد، كقول تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها صحيح، وهذه الآية هكذا عندكم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها هكذا ها؟ لا غلط غلط ماشي غلط مطمئن غلط من المؤلف الصحوة في الهامش غلط من المؤلف خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها زيد، والجعل قبل خلقنا، وكقول الشاعر كهز اللودين تحت العين اللودين الأقلانية الشعر الشعر الحاقيات والسكنات حسوبة زيد كهز اللودينية تحت العجاج لا لا كهز اللودينية تحت العجاج جرى في الأنانيب ثم الطرب زيد قيس أنا قيس السلابة زيد إيه زيد إيه واضطراب الرمح يعقب جري الهز في أنانيبه إيه وأجيب بأن توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول والفاء في الثاني وطارة يقال إنها في الأول ونحوه لترتيب الذكر. أما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله كما في فتاوى القاضي الحسين عنه في قول القائل وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي بطن بعد بطن إنه للجمع كما قاله هو غير أنتم للجمع ولا للجامع؟ للجمع ها؟ للجمع كيف ما فيهاش للجامع؟ ها؟ هما كتعطي كتعطي للجامع كتعطي أفضل تعطي أكثر من الجمع زيد للجامع يعني الجامع للولاد ولاد الولاد زيد أيه كما قاله هو وغيره فيما لو أتى بدل ثم بالواو قائلنا إن بطن بعد بطن فيه بمعنى ما تناسل أي للتعميم، وإن قال الأكثر إنه للترتيب. الثاني عشر حتى الانتهاء الغاية غالب، وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح النحو سلام هي حتى مطلع الفجر، أو مصدر مؤول من أنو الفعل. الحرامي هو حتى أدى فيه صاحب مقامة في البديع الزمان الهمداني، شعل فيه مقامة، شعل فيه مقامة زهير. لم نطرح علي عاكبين حتى يرجع إلى موسى، أي إلى رجوعه، وإما عاطفة لرفيع أو دنيء. وفيها لغة عتا سمستعوها عتا حين تنسب هذه القراءة لابن سعود، ومن القول الشاعر إن العيون التي بيطافيها حوارون قتلنا نع ايه يسعنا دل بحت عتا لا حركة عتا حتى لا حركة وهن أضعف خلق الله إنسانا زيد. وإما عاطفة لرفيع الأوداني النحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى الأنبياء، ومشان العلماء مات الناس حتى أنبياء مات زيد. وإما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية النحو فما زالت القتلة تموج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكاله، أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه، وللتعليل نحو أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها، ونذر للاستثناء نحو ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل أي إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع. ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيء للتعليل ليس بغالب ولا نادر. الثالث عشر ربا للتفسير الثالث عشر العدد المركب هو مبني على الأصح، هو مبنيون على الأصح زيد. رب للتكثير نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين. وللتقرير كقوله ألا رب مولود وليس له أب وفي ولد لم يلده أبوان أراد عيسى وآدم عليه السلام. ولا تختص بأحدنا خلاف لزاعم ذلك، زعم قوم أن للتكثير دائما وكأنه لم يعتد بهذا البيت ونحوه، وآخر أن للتقليل دائما، وقرره في الآية بأن الكفار تدهشهم أهواله يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر إلا في أحيان قليلة. وعلى عدم اختصاص قال بعضهم التقليل أكثر، وابن مالك نادر. الحمد لله رب العالمين.